بسم الله الرحمن الرحيم. قوله سبحانه: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين. من الأولون؟ إن الأقوام السابقون، إن قوم نوح عليه السلام، لوط، لا يعتبر لوط المتأخرين ترى، عاد، ثمود، تمام. كذلك نفعل بالمجرمين. من المجرمون؟ كل من سلك يعني الكفار. فالمجرمون هنا يعني الكفار. وأحمد قوله سبحانه: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين. من المراد هنا؟ طيب، وهذا إشارة إلى على البعث، كما خلقكم من هذا الماء المهين. تمام. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. تظنون أحياء وأمواتا. تمام. وجعلنا فيها رواسي شامخات. ما هي؟ أبو زكريا: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. كذبوا من والنار، كذبون بالنار أيضا. لا ظليل ولا يغني من اللهب. يعني ظلال لا فائدة فيه. إنها ترمي بشارر كالقصر كأن جمالة صفر. إيش معنى جمالة؟ معنى جمالة جمال يعني لبل، يعني شبه به لعظمها. طيب درس اليوم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن قول ربنا تبارك وتعالى: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. بعد أن ذكر الله عز وجل الكفار وحالهم وما أعد لهم من العقاب والنكال والأنواع التي يعذبون بها من التوبيخ ومن العذاب البدني والنفسي، ذكر حال المتقين. والمتقون هم من جعلوا بينه وبين عذاب الله وقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره. إن المتقين في ظلال وعيون. وقوله سبحانه المتقين يشمل الرجال والنساء والجن والإنس، لأنهم كلهم مخاطبون بالشريعة. في ظلال وعيون، أي في ظلال الأشجار الوافرة الوارفة والعيون السارحة. وهل معنى هذا أن هناك شمسا هناك ظل؟ ولا مانع، ليس هناك مانع من يكون هناك شمس، والله عز وجل على كل شيء قدير. ولكن لو كانت هناك شمس فإنها لا تحرق كشمس الدنيا، بل هي من أنواع النعيم. وقوله سبحانه وعيون، جاء ذكر العيون في سورة محمد، وأنها من ماء غير آسن، ومن لبن لم يتغير طعمه، ومن خمر لذة للشاربين، ومن عسل مصفى، وفواكه مما يشتهون. الفواكه هي المعروفة، أنواع الفواكه التي يأكلها الناس، لكنها وإن تشابهت الأسماء مع ما في الدنيا إلا أن الحقائق مختلفة تماما. والله عز وجل يخاطب الناس بما يعرفون وبما يعقلون. ولا شك أن الفواكه من اللذائذ التي يتلذذ بها الناس في الدنيا، فكيف بما في الآخرة؟ ولذا قال كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. كلوا واشربوا، من الذي يقول لهم؟ يحتمل أنها الملائكة أو أنه رب العالمين، لأن الناس في ضيافته سبحانه وتعالى، أو يقال لهم بلسان الحال. كيف لسان الحال؟ يعني الواقع، لأنها متوفرة لهم الفواكه واللذائذ متوفرة، فهي معدة لهم لأكلها، ولا مانع أن يكون ذلك كله حاصلا، وهو أن يقال بلسان الحال والمقال. كلوا واشربوا، إذن الجنة فيها أكل وفيها شرب، والأكل والشرب من ملذات الدنيا. وشف نفسك الحين بعد 3 ساعات، خاصة تأخر الفطور شوي وأصابك الجوع، كيف أن مجرد رائحة الخبز، إذا جيب خبز شيء لذيذة سبحان الله، وتلذ جدا إذا صمت. إذا صمت ذلك اليوم وجابوا زملائك الخبز، جابوا الفطور، الشيطان كيف زين هذا، يقول أجي أفطر. الخلاصة أن الأكل والشرب هذا لذة. وهكذا إذا عطش الإنسان ووجد الشراب اللذيذ البارد يتلذذ به ويتمتع. لكن أكل الجنة وشرب الجنة ليس عن جوع ولا عطش، وإنما هو تمتع، أكل تمتع. ولذلك مهما أكل لا يمتلئ البطن، بعكس أكل الدنيا إذا أكل كثيرا يتضرر، ولو أتي له بعد ذلك بألذ المأكولات واطيب المشروبات يمتنع، بعكس الجنة فإنه يتجشع ويذهب كل شيء ويتمتع مرة ثانية. إذن الجنة كلها تمتع. كلوا واشربوا هنيئا، وهذا الأمر هذا نعيم، نعيم نفسي مع النعيم البدني. فأهل الجنة في نعيم نفسي مع النعيم البدني، كما أن الكفار في عذاب بدني وعذاب أيضا نفسي. هنيئا أي تهنأوا به هنيئا بما كنتم تعملون، يعني بسبب أعمالكم الطيبة هكذا تجازون. والباء هنا باء السببية لا باء المقابلة، يعني أن أعمالكم سبب في هذا النعيم وليست مقابل هذا النعيم. قال سبحانه إنا كذلك نجزي المحسنين، وهذا تعليل لما هم فيه، أن هذا الجزاء لأهل الإحسان. فالله عز وجل يجازي المحسنين بما فوق ما يعملون. قال سبحانه ويل يومئذ للمكذبين، أي هلاك حاصل لمن كذب بما عد الله عز وجل لعباده وأنكره. قال سبحانه: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. قد يتفاجئ الإنسان بهذه الآية، لأن السياق الآن في أهل الجنة في المتقين: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه ما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. يتفاجئ الإنسان، لكن إذا عرفنا أن القرآن فيه ما يسمى بالالتفات، يسمى بإيش؟ الالتفات. الالتفات أنا ألتفت كذا، هذا الالتفات حسي، ألتفت كذا. في القرآن الالتفات يكون من الخطاب إلى الغيبة، من الغيبة إلى الخطاب، من الماضي إلى الحاضر، من الحاضر إلى الماضي، وهذا من بلغة القرآن، وهذا مما أبهر العرب. هذا الأساليب العجيبة العظيمة، هذا منها. كان الخطاب في الأول للمتقين، ثم وصف ثم رجع الخطاب للكفار في الدنيا: كلوا واشربوا، يلا كلوا وتمتعوا، ابقوا على ما أنتم فيه وأبشروا بما يسوؤكم. واضح؟ وهذا الأمر للتهديد، كلوا وتمتعوا، هذا الأمر للتهديد، كما الأمر في قوله كلوا واشربوا هنيئا للتنعيم، للنعيم وعلى سبيل الإحسان. هنا التوبيخ والتقريع والتهديد: كلوا وتمتعوا، كما يقول الأب لابنه: لا لا رح رح رح سولتي أبد رح رح رح افعل ما شئت، سو غب من المدرسة، لا تذاكر لا تذاكر. شو على الكلام ذا؟ يا وينك بالويل؟ هنا كلوا وتمتعوا، يعني أيها الكفار أيها المشركون إنكم مجرمون. إنكم مجرمون، المجرم هو من اقترف جريمة ومخالفة، وأي جرم أعظم من جرم الكفار؟ إما أنهم جحدوا بآيات الله، أو استكبروا عن آيات الله، لأن الكفر مبني على هذا، إما جحد أو استكبار، أو أنهم صرفوا العبادة لغير الله كما يفعلون مع الآلهة الباطلة، يأخذون حق الله وهو العبادة يصرفون الأصنام والأوثان التي لا تنفع ولا تضر، هذا جرم عظيم. قال سبحانه بعدها: ويل يومئذ للمكذبين، يعني هؤلاء المجرمين الذين كذبوا بآيات الله وعصوه وخالفوا رسله. قال سبحانه واصفا حالهم في الدنيا: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، اركعوا يعني صلوا، والمراد ادخلوا في الإسلام الذي منه الصلاة، وليس المراد يقول الكافر صلي بس، لا، لابد أن يأتي بالتوحيد الذي هو تزكية وتصحيح الأعمال. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، أي يعصون ويستكبرون. ويحتمل أن هذا خبر لما سوف يحصل لهم يوم القيامة، في كما في سورة نون والقلم، وأنهم إذا قيل اسجدوا لا يسجدون، قد كانوا يدعون أن سجودهم سالمون وهم المنافقون، فيريدون السجود فيكون ظهر الإنسان طبقة واحدة، ما يستطيع السجود بل ينقلب، لأنه ما كان يسجد في الدنيا. إذن هذه الآية فيها احتمالات: أول أن هذا يقال لهم يوم القيامة يدعون الإسلام الذي من ضمنه الصلاة ويعصون، يحتمل أنه خبر عما سوف يحصل لهم القيامة إذا دعوا للسجود ما سجدوا ولا استطاعوا. قال سبحانه: ويل يومئذ للمكذبين، أي ويل هؤلاء الذين بلغوا بالرسالات وأمروا بالتوحيد فما أطاعوا، فويل لهم وهلاك ومشقة. قال سبحانه: فبأي حديث بعده يؤمنون، يعني إذا كذبوا بهذا القرآن العظيم وهذا القرآن البليغ الذي فيه أنواع العلوم وفي الأحكام العادلة والأخبار الصادقة، إذا كذبوا بالقرآن بأي حديث بعده يؤمنون؟ الجواب لن يؤمنوا بالحق، لكنهم يؤمنون بالباطل. وهذا حاصل اليوم. اليوم من الناس من يعارض القرآن، يعارض السنة، ويأتي بالحجج، وحنا عندنا عقول ونفهم، ثم إذا جاء خبر من إذاعات ما أدري إيش قال إيه هذا، هذه إذاعات موثوقة، إذاعة تقوم على هيئة ما أدري إيش ومراسلين عالميين، هذا من العجائب، هذا من انقلاب الفطر. أن أصدق الكلام وأصدق الحديث وأجمله وأحسنه وأعظمه نفعا في الدنيا والآخرة يعرض عنه، بينما هذا الكلام اللي أكثره تلفيق وكذب، ووسائل الإعلام العالمية مسيرة تريد يعني إعطاء فكرة وعي للشعوب عن طريق مراسليهم، عن طريق الأخبار، عن طريق الأحداث وما يسوقونه من المؤثرات، ثم يتبع هذا يصدقه ويكذب بالقرآن. ونقول هذا لأنك مريض، لأنك إيش؟ مريض، مرض النفاق. ولذلك يقول الشاعر: ومن يكو ذا فم مريض يجد فيه مرا العذب الزلالة. يقول اللي فمه مريض تعطيه الماء البارد الجميل، وش فيه الماء ذا؟ وش فيه؟ خبزين. ها؟ وبعض الحيوانات إنما تريد الشيء القذر، إذا أعطيتها الأكل الطيب ما تأكلها، بين الأشياء ليست جيدة تأكلها. انظر الذباب وين يقع عليه؟ على الجروح، على الجرح، على الدم، المكان السيء ويؤذي فيه، بينما اليد الزينة النظيف ما يقع عليها، يريد شيء فيه شيء يأكله. هكذا بعض الناس عنده مرض، وهو في الواقع مرض النفاق، وإن سموه الآن بتسميات جميلة والعلمانية والتقدمية والحضارة الجديدة، لازم الواحد تفكيره، ما نتبع أي كلام، بينما يتبعون هؤلاء الذين يسيرونهم. إذن فبأي حديث بعده يؤمنون؟ وهذا القرآن يسمى حديثا؟ هل عندكم دليل؟ ها؟ ومن أصدق من الله حديثا، صحيح. طيب نعم، قال الله تعالى: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. قال ابن سعدي رحمه الله: لما ذكر عقوبة المكذبين ذكر مثوبة المحسنين، فقال: إن المتقين، أي المتقين للتكذيب، المتصفين بالتصديق في أقوالهم وأفعالهم وأعمالهم، ولا يكونون كذلك إلا بأدائهم الواجبات وتركهم المحرمات. وقوله في ظلال، أي من كثرة الأشجار المتنوعة الزاهرة البهية، وعيون جارية من السلسبيل والرحيق وغيرهما، وفواكه مما يشتهون، أي من خيار الفواكه وأطيبها، ويقال لهم: كلوا واشربوا من المآكل الشهية والأشربة اللذيذة هنيئا، أي من غير منغص ولا مكدر، ولا يتم هناؤه حتى يسلم الطعام والشراب من كل آفة ونقص، وحتى يجزم أنه غير منقطع ولا زائل. وقوله: بما كنتم تعملون، فأعمالكم هي السبب الموصل لكم إلى جنات النعيم المقيم. وهكذا كل من أحسن في عبادة الله وأحسن إلى عباد الله، ولهذا قال: إنا كذلك نجزي المحسنين، ويل يومئذ للمكذبين. ولو لم يكن من هذا الويل إلا فوات هذا النعيم لكفى به حزنا وحرمانا. وقوله: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، ويل يومئذ للمكذبين، هذا تهديد ووعيد للمكذبين أنهم وإن أكلوا في الدنيا وشربوا وتمتعوا باللذات وغفلوا عن القربات فإنهم مجرمون يستحقون ما يستحقه المجرمون، فتنقطع عنهم اللذات وتبقى عليهم التبعات. ومن إجرامهم أنهم إذا مروا بالصلاة التي أنهم إذا أمروا بالصلاة التي هي أشرف العبادات قيل لهم اركعوا امتنعوا من ذلك، فأي إجرام فوق هذا وأي تكذيب يزيد على هذا؟ اركعوا ولم يقل صلوا، وهذا من العلماء أخذوا قاعدة أن ما سميت به العبادة مما هو جزء فيها فهو ركن. هنا اركعوا يعني صلوا، فدل على أن الركوع ركن. نعم. ويل يومئذ للمكذبين. ومن الويل عليهم أنهم تنسد عنهم أبواب التوفيق ويحرمون كل خير، فإنهم إذا كذبوا هذا القرآن الذي هو أعلى مراتب الصدق واليقين على الإطلاق فبأي حديث بعده يؤمنون؟ أبالباطل الذي هو كاسمه لا يقوم عليه شبهة فضلا عن الدليل، أم بكلام مشرك كذاب أفاك مبين؟ فليس بعد النور المبين إلا دياج الظلمات، ولا بعد الصدق الذي قامت الأدلة والبراهين القاطعة إلا الإفك الصراح والكذب المبين الذي لا يليق إلا بمن يناسبه. فتبا لهم ما أعماهم، وويحا لهم ما أخسرهم وأشقاهم. نسأل الله العفو والعافية، إنه جواد كريم. أحسنت. بكرة إجازة مدارس الأربعاء والخميس. طيب تبون درس؟ نبي الفجر ما في شيء. ها؟ أقول الفجر ما في، أريد أبغى معك. كيف؟ أقول الفجر ما عندهم شيء. طيب أنا جاء في بالي إن خلصنا السورة الآن بننتقل لجزء جديد، جاء في بالي إن نأخذ درسا الأربعاء والخميس والسبت ممكن الجمعة بعد في الأصول الثلاثة، نشرح الأصول الثلاثة وهي كتاب عظيم وكتاب مفيد، وهو كتاب العام وهو الخاصة لأنه نافع. ولكن مودي نشوف اقتراحات الإخوان عندك عبد المنعم. شو إخواني إذا وافقون يكتبون في الهناد وش هذا؟ تيك توك. التيك توك ذا؟ اليوتيوب. واليوتيوب خلاص. شوف الإخوان راس عبد المنعم، هل تريدون نستمر في التفسير وإلا تريدون الأصول الثلاثة؟ يمكن اللي بيسافر منكم يتابع عن طريق اليوتيوب أو عن طريق التيك توك. ها؟ بلوغ مستمر اليوم، اليوم بكرة إن شاء الله. صلاك يا أخي مش تقترح صورة ثلاثة. ها ثلاثة وحسن صورة ثلاثة أكثر. صورة ثلاثة عظم التوحيد. هذا وين؟ تيك توك واجد ما شاء الله كلهم صورة ثلاثة. زين لا أنت أبو حسن تكتح الغير ما شاء الله خذ ربك شيبون غير الجو. ها هاي خالف أنت في جديد لكن يخل ما نعرف كنت هذا يقول مقدمة المجموع مش طلب العلم مقدمة النجموع اللي هي في العلم. هذا واحد. كم واحد اقترحوا؟ ومقدمة المجموع شرحها شيخنا رحمه الله، وأظن طلعت في كتاب طبعة مصرية لكن هل طلعت من المؤسسة ما أدري، يمكن ترجع لها. هم عبد المنعم ها هذا يقول أحسن الله إليك، يقول أولا يعلم الله أني أحبك في الله. السؤال: الله يحبك ومن يسمع من يقول؟ يقول أنا أجريت عملية جراحية في أحد أسناني ومنع. لا خلنا من السؤال، شوفوا الكتاب الحين صورة الثلاثة كلهم كلهم اليوتيوب، يوتيوب ما في الصورة الثلاثة. كم واحد؟ واحد ثلاثة أشخاص الرسول الثلاثة، واحد المقدمة بس، في 32 مشاهد هذا، والثاني ذا كم واحد؟ هذا الواجب ما شاء الله واجب، يعني ثلاثة أربعة خمسة أكثر من 20 صوت. خلاص إذا الرسول الثلاثة إن شاء الله تقرر الرسول الثلاثة، لكن طبعا شرح إمرار. نعم سورة الثلاث تفضل. يقول أحسن الله إليك: أجريت عملية جراحية في أحد أسناني ومنعني الطبيب من المضمضة مدة يوم، ما حكم صلاتي مع العلم أني تمضمضت بماء قليل جدا؟ إذا يمكن تأتي بأدنى الواجب فأفعل، بحيث تتمضمض قليلا تضع الماء في فمك وترجها أدنى رجح، أدنى إدارة، وتدخل ما في أنفك أدنى إدخال يجزئ. فإن لم تستطع أبدا فإنك تتيمم عن المضمضة والاستنشاق، هذه قاعدة، أنه إذا لم يستطع الإنسان أعضاء وضوءها إما بعضها أو كلها فإنه يتيمم عنها. يقول أحسن الله إليك: عندي سؤال، يقول هل يكفر من يحكم بغير الشرع بكل المسائل ابتغاء مصلحة أو شهوة دنيوية؟ أفيدونا بارك الله فيكم. هذه المسألة من أخطر ما يكون، وأنا أمتنع من مسألة التكفير. ابحثوا الحمد لله العلماء موجودون، وهؤلاء علماء الحمد لله متوافرون، يمكن تتواصل معهم إما تذهب إليهم أو بوسائل التواصل. الكفر مبني على الجحد أو الاستكبار. ارفع صوتك. تحتاج هو إذا استكبر جحد، استكبر جحد. ثم إن الاستكبار المراد الاستكبار عن اتباع الشرع، وليس المراد تكبر على الناس يحتقر الفقراء يحتقر من هو دونه، لا، المراد من الاستكبار عن اتباع الشرع عن قبول القرآن، كما فعل أبو جهل. أبو جهل ما كذب، هل كان يكذب أبو جهل؟ والله ما كذب، لكن استكبر. ومثل أيضا أبو طالب، أبو طالب ما كذب، واضح؟ فمستكبر اتباع الشرع لأنه يتبعون ما كان على آبائهم. يقول السائل أحسن الله إليه: من عنده عدد من المعز والضأن يبيع نتاجها، فهل الزكاة تشمل حتى هذه الإناث أثناء تقويمها؟ السائمة لا تخلو من ثلاث أحوال: الحالة الأولى أن تكون سائمة ترعى برؤوسها في الصحراء ويريد منها الدر والنسب، فإذا كانت ترعى الحول أو أكثر ففيها الزكاة إذا بلغت 40 فصائدا. الحالة الثانية أن تكون للبيع والشراء، يعني عروض تجارة، فهذه إذا بلغت قيمتها النصاب وهو تقريبا الآن تقريبا 2000 ريال وهو يبيع ويشتري فيها، فيقومها عند دوران الحول من أصل اكتمال النصاب بالمال وليس من بدء التجارة، يقومها بسعر الحالي ثم يزكيها. الحالة الثالثة أن يكون عنده أغنام، يعني أمهات وفيها فحل خروف أو تيس ثم إنما يبيع من نتاجها، فهذه لا زكاة فيها. لكن إذا باع من النتاج وبقي المال عنده قد بلغ النصاب وحال الحول عليه، هذا فيه الزكاة. واضح؟ من يعيد الأخيرة؟ يا أسامة، وش الأخيرة؟ وش الأخيرة؟ وش عنده؟ غنم يعلفها وما يبيع الأمهات، وإنما يبيع من الصغار النتاج. الزكاة كيف الزكاة؟ إذا باع النتاج وكان قد بلغ النصاب ثم بقي معه حتى حال الحول عليه، هذا فيه الزكاة. نعم. يقول أحسن الله إليك: هل يسأل الشخص عن أهله مثل أمه أو أخته يوم القيامة إذا ما كان عونا لهم أو هو مسؤول عنهم؟ نعم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كل ما كان الإنسان مأمور برعايتهم فيسأل عنهم. فكما أنه لو قصر في أمور النفقة فإنه يحاسب عليها، فالباب أول إذا قصر في أمور الدين التي يستطيعها من أمرهم بالصلاة، من نهي عن المنكرات. لكن إذا كان ما يستطيع، كان يكون أخ مع إخوانه وبينهم يعني متقاربهم في السن أو كبروا كلهم، فإنهم إنما يأمر بالمعروف عن المنكر، فلو قصروا تقصيرهم على أنفسهم. أما لو لم يأمر أولاده أو لم يأمر زوجته لتحت يده فإن يحاسب. نعم. يقول أحسن الله إليك: أمها تدعو عليها وهي ليست على حق الأم بل على ظلم، هل دعاء الأم مستجاب حتى لو كانت ظالمة؟ لا، الظلم لا أثر له. سائل يقول أحسن الله إليك: إذا نويت الصوم ثم بعدها نويت الفطر وأتممت الصوم، هل صومي صحيح؟ أولا، إذا كنت عندك وسواس هذا لا أثر له، تغييرك النية هذه لا أثر له، وهذه قاعدة أن صاحب الوسواس لا أثر لنيته. وأما إذا كنت معتدل الوسواس كسائر الناس ثم صمت، نويت الإمساك في الصباح فجر ثم في الضحى نويت الإفطار، يعني تركت خلص ونفطرت ولو لم تأكل. أما إذا نويت أن تأكل لتفطر، مثل واحد في المدرسة ونوى في الحصة الأولى أو الثانية أنه سوف يفطر مع زملائه، فلما جت الفسحة قال الفطور تأخر، ولم توفيق الأحيان وعد ينوي الفطور ثم لا تيسر في كمل، فهنا ليس عليه شيء. أما إذا نوى خلاص أنها ترك الصوم فإنه أفطر. ثم إذا أعاد النية وكان لم يأكل فإن صومه صحيح، لأنه إذا لم يأكل بعد الفجر فإن يجوز أن يصوم ولو الظهر. لكن لو أنه نوى ثم أعشر ولو قليلا خلاص لا صوم له. واضح الجواب؟ واضح. أحسنت. نقول أما إذا كان الإنسان صاحب وسواس ثم نوى الإفطار والصوم، إفطار وصوم، نقول أكمل صومك لا عليك شيء. الثاني إذا كان ما عنده وسواس يعني معتدل ثم نوى أن يفطر مع زملائه أو نوى أن يشرب أو يمر البقالة ويشتري له أكلا، هذا لا أثر له حتى يأكل. أما إذا نوى أن يفطر خلاص دوى ترك الصوم خلاص هنا أفطر ولو لم يأكل ولا يشرب، لكن إن عاود النية فيحسب له من وقتها، مثل الساعة 10 عاود النية يحسب من الساعة 10. نعم. يقول أحسن الله إليك: هل الزيادة في الوضوء جائزة أو لا؟ مثلا يغسل الوجه أكثر من 3 مرات. لا، ما يجوز. يقول أحسن الله صلى الله عليه وسلم: يأتي أقوام من أمتي يتعدون في الطهور والدعاء. لكن لو زاد وهو يعرف الحكم يأثم، ولكن الوضوء صحيح. يكمل يقول أحسن الله إليك أو تقول: هل يجوز أن أحتسب عملي تجاه أطفالي وزوجي عند الله من طبخ وتنظيف وإحسان إليهم؟ نعم، لا شك أن هذا عمل صالح، وهذا مما يفوت كثير من الناس رجال ونساء. لأن الرجل إذا أنفق على أهله، أتى لهم بالخبز، أتى لهم بالأكل، بالملابس، بأغراض المدرسة، هذا أجر صدقة. لكننا مع الأسف ما نحتسب الأجر. هكذا المرأة إذا استغلت في بيتها، عملت، خدمت زوجها، خدمت أولادها، هذا أجر. هذه تقول أحسن الله إليك: عندها التهاب جلدي بسيط، هل يجوز لها لبس الباروكة بشكل مؤقت؟ التهاب جلدي، إيش العلاقة بين الجلد والباروكة؟ لو كانت يعني العيب في رأسها، يعني عيب في رأسها أو حلقته للضرورة، فهنا لا بأس للضرورة، أما غير ضرورة لا. يقول أحسن الله إليك: عند أبي إبل ومات ثم بعته، هل أخذ؟ هذه تقول: أنا مريضة نفسيا ولا أستطيع أن أكون مع علاقات اجتماعية ولا أكلم أمي، فما الحكم؟ الحكم يدعو لك بالعافية، الله يعافيك، وعليك برقية نفسك، وراجعي طبيبة نفسية فإن عندهم حلولا إن شاء الله. هذا أيضا سأل سؤال يقول: يعني كيف الإنسان يتحمل عذاب الله وهو ضعيف؟ خلاص الآن أهرب من عذاب الله بطاعة الله. وما كيف الكفار يوم القيامة يتحملون النار، التي النار الآن ما نتحملها وهي يعني فوقها 69 جزءا، فإنه جاء في الحديث أن الله يضاعف أجسامهم، حتى جاء في الحديث أن ضرس الكافر كجبل أحد وأن جلده مسيرة 3 أيام. ومع ذلك قال الله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. سأل يقول أحسن الله إليك: هل تأدية العمرة يذهب الفقر والمرض؟ إيه، جاء في الحديث، جاء مثل هذا، ابحثه، أن المتابعة بين العمرة تنفي الفقر والمرض أو قريب من هذا، وبدأ ابحث الآن شوف اللفظ. هذه تقول: أخي، لكن ما المراد بمتابعة العمرة؟ يجب أن يقيد هذا بعمل السلف. بعض الناس تابع العمرة في الصباح عمرة، في الليل عمرة، وبكرة عمرة، وبعد عمرة، غلط هذا. فهذا إلى البدعة أقرب منه للسنة، وإلى الإثم أقرب منه السلامة، ناهيك عن الأجر. هذا غلط. ما هو غلط؟ تكرار العمرة كل يوم ولا في اليوم مرتين، حتى لو كان بلده بعيدا ما يتابع عمره بالطريقة هذه. ها شو الحديث؟ أضعد منه. نعم، تابعوا بين الحج والعمرة، فإن متابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما يكفي. تنفي الفقر والذنوب. والذنوب إذا ليس المرض، الفقر والذنوب. من رواه؟ صحيح النسائي ومحدث الألباني. الشيخ النسائي صحيح الألباني. نعم. تقول أحسن الله إليك: أخي عنده رهاب اجتماعي، هل يأثم على قطيعته لرحمه؟ إذا كان ما يستطيع هذا مرض، والمريض الله عز وجل رفع عن الحرج. آخر سؤال. يقول أحسن الله إليك: ما حكم التورق المنظم الذي فيه يشترط البائع بتوكيله من المشتري ببيع السلعة؟ إذا كانت السلعة موجودة عند البائع وكان هذا الذي يريد التورق محتاجا حاجة ظاهرة ولم يجد طريقا إلا هذا، فيجوز. ثم بشرط أيضا أن ينقل السلعة عنده أو يوكله إذا كان يمكن توكيله، يعني يوكله في عقد البيع والشراء. شكرا الله سبحانه لك. أقل وقت للعمرة ممكن الإنسان يكررها؟ الإمام أحمد رحمه الله قال حتى يحمم رأسه، يعني بعد من يحلقه ينبت من جديد، هي تقريبا أسبوعين، ثلاثة أسابيع، 20 يوم، شهر، بقدر الوقت.